بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك يا رب.

وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل. لكل نبي مستقر. الله أكبر الله أكبر. وسوف تعلمون. الله أكبر. الله أكبر. وإِنَّ يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الله أكبر. لأن الله التاريخ حتى وما على الذين يتقون من حسابهم الله أكبر. أولئك صدق الله